وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ

إنكم لرؤوف رحيم والخيل في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن صدق الله.